موضوع درسي في آية الاستخلاف سورة النور تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. قال الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما الحمد لله قرانا قبل ذلك في الدرس الماضي. هذه الآية يسمى عند العلماء آية الاستخلاف، والمراد منها استخلاف يعني استخلاف في الأرض، استخلاف يعني خلافة بعد النبوة. فجاء ذكر بالاستخلاف خاصة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما إن الله ختم به النبوة، وإلا سنة الله كان في عباده جاء نبي وبعده نبي وبعده رسول وبعده نبي إلى أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله الله خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته. وأيضا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم باقية إلى يوم القيامة، ومبعوث إلى كافة الخلق، يعني جميع المخلوقات في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينقسم الأمة إلى قسمين، أمة الدعوة وأمة الإجابة. باعتبار أمة الدعوة لا يخلو أحد من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ليس بعده نبي، لا نبي بعده ولا رسول بعده. وجاء الخطاب إذن قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأيضا كما جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأيضا كما جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لتنذر أم القرى ومن حولها. وأيضا كما جاء وما أرسلناك إلا كافة للناس. وأيضا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع، الخطبة المعروفة، الخطبة المشهورة، الخطبة الجامع الذي فيها هدايات عظيمة تامة إلى سائر الخلق. قال بعثت إلى الأحمر والأسود. فبذلك لما كان نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله عامة تامة جارية سارية قائمة إلى يوم القيامة، لازم بعده استخلاف، استخلاف خاص. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كي لو تأملنا بعين الإنصاف لوجدنا في هذه الآية إشارة إلى استخلاف خلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وإلا إنسان يعني إذا جاء نعوذ بالله بتأويلات، كما أن علي رضي الله تعالى عنه أن له محاربات، وبعض المحاربات على تنزيل القرآن وبعض المحاربات على تعويل القرآن. على تنزيل القرآن يعني الذين خالفوا كتاب الله وأنكروا فرائض الله وأحكام الله. والفرق الأخرى يؤمنون بتنزيل، يؤمنون بالكتاب، يؤمنون بالرسول، ولكن يتأولون بتعويلات، تعويلات تعويلات بعيدة ومخالفة لكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعويلات تعويلات. فبذلك لأن الفرق تختلف، بعضهم يخالفون التنزيل يعني الآيات المنزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أنهم يعني يؤمنون باعتبار ظاهر، يؤمنون بالله وبالرسول وبالقرآن، لكن يأتون بتأويلات كما خوارج جاءوا بتأويلات نواصب روافض معتزلة قرامة فرقة باطنية جاءوا بتأويلات، تأويلات بعيدة. لما؟ لأن القرآن يفسر بعده بعضا، لا وهم يأخذون بآية واحدة بس. إذا جاء آية واحدة تمسكوا بها. فبذلك قال العلماء رحمهم الله بدون يعني تأويلات، ولكن شرط بقلب سليم لو تأمل الإنسان في هذه الآية وتأمل في أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجد دليلا واضحا وإشارات يعني إشارات واضحة جلية على خلافة خلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وأيضا افهم الخليفة الذي يخلف بعده فورا، إطلاق الخليفة كما الولد يكون خلفا لأبي، وأيضا كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى لآدم عليه السلام إني جاعل في الأرض خليفة. فبذلك أيضا افهم بعض الناس يقولون مثلا آدم خليفة الله، يعني باعتبار ان الله جعله خليفه، هذا اللفظ صحيح. اما يعني ليس هو خليفه نعوذ بالله، يعني لان الخليفه يقال الذي ياتي بعده، ان الله الحي القيوم الدائم. فهذه لان الله تبارك وتعالى الحي القيوم الدائم الاول والاخر، ليس قبله شيء ولا بعده شيء. وإطلاق لفظ الخليفة على الله أيضا جاء صحيح، لما؟ لأنه هو بعد كل شيء، كما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الخليفة في الأهل. وإلا إنسان أو بشر لا يكون خليفة الله تبارك وتعالى، يعني نعوذ بالله بعد ذهاب الله تعالى جاء خلف بعده، لا. انی جائل فی الارض خلیفہ، اما اعتبار خلیفہ مانا کہ ان من ولده و اولاده و ذریته بعضهم یخلف بعض فبذلک سمی خلیفہ کما قال جعلکم خلفاء فی آیت اخرى بعضهم یخلف بعضا و اما خلیفہ مانا انی جائل فی الارض خلیفہ، جا ایضا مقدم فی الارض جار مجرور مقدم، لماذا؟ لان قبل آدم علیہ السلام کان الجن فی الارض فان اللہ تبارک و تعالی عبادهم وجاء الملائکہ وضربوا هؤلاء وماتوا منهم وانتشروا حتى جاء آدم علیہ السلام، فبذلك ان الملائکہ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها لمن انهم راوا اول الجن الذين فسدوا في الارض، فبذلك افهم خليفه معنى الذي يخلف بعده هكذا فورا كما جاء فخلف من بعدهم خلف وكما جاء هو الذي جعل الليل والنهار خلفة خلفة خليفة خلفاء خلائف خلفاء ماذا واحد، جميع هذه الألفاظ مشتقة ماذا واحدة، جاء أحيانا خلف من بعدهم خلف، جاء خلفاء، جعل خلائف، جعل خليفة، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، جعل خلفة، جعل الليل والنهار، لما؟ لأن الليل خليفة النهار، نهار خليفة الليل، لما يأتي بعده بعد فورا، فبهذا افهم اطلاق لفظ الخلیفۃ فی الحقیقۃ لا یستحق الا ابی بکر خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لمن؟ ان ابی بکر هو الذی جاء بعده بلا فصل رضی اللہ عنہ، یعنی خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط ابی بکر، اما عمر رضی اللہ تعالی عنہ فخلیفۃ ابی بکر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ عمر، علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ عثمان، حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ علی، حسین رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ الحسن، و معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بعده، فبذلک قال علماء رحمهم اللہ، یعنی اذا باعتبار حقیقہ یعنی بغیر فصل فهذا اطلاق لا يكون الا على ابي بكر رضي الله تعالى، فبذلك لما كتب بعد وفاة ابي بكر رضي الله تعالى عنه الى امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه خليفة رسول الله، فقال لا بس، قال لا تكتبوا، اكتبوا بس امير المؤمنين بس يكفي، فقال لماذا؟ قالوا لو كتبنا هكذا لكتبنا خليفة رسول الله أبي بكر، أما أنا فخليفة خليفة رسول الله، فإذا جاء عثمان يكتب خليفة خليفة خليفة رسول الله، فبذلك أمير المؤمنين يكفي، فكلهم بإعتبار جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدة المعهودة المعلومة الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ستكون الخلافة بعد 30 سنة، يعني خلافة راشدة على منهاج النبوة على طريقة النبوة، وأن يكون كأنها تصويرا وصورة ومنهجا باعتبار منهج باعتبار ظاهر باعتبار عمل باعتبار مسلك على منهاج النبوة تكون هذا خلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين. وأيضا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى مثالا من وجه آخر، قالوا افهم في الحقيقة خليفة هذا مثلا هذا يقال لهذا خليفة، إذا هذا تأثر في وجود هذا، مثلا أن الصوم يتعلق بالنهار والفطر يتعلق بالليل. وابتداء النهار ماذا بعد طلوع الشمس، ولكن امساك من الاكل ماذا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. اذا جاء الفجر خلاص بدا الصوم، وإلا يعني بعد طلوع الفجر وطلوع الشمس ما شاء الله ساعات، ولكن تأثر علم لأن النهار خليفة الليل، تأثر وجوده في الليل موجود ولكن النهار تأثر فيها. كما مثلا إذا رأينا هلال رمضان برحمة الله تبارك وتعالى خلاص بدأنا بالتراوي بصلاة التراوي، وإلا الصوم يبدأ بعد ذلك. هكذا إذا رأينا هلال العيد خلاص انتهانا عن صلاة التراوي، خلاص قال بكرة عيد، وإلا عيد بكرة. لما؟ لأن النهار يتأثر بالليل والليل يتأثر بالنهار، يعني النهار موجود تأثر حكم الليل، الليل موجود تأثر حكم النهار، هذا يقال خليفة. وهذا لا يكون صادقا إلا على أبي بكر رضي الله تعالى، كأن الرسول موجود حي فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله إنه رقيق القلب، أبي بكر لا يتمكن أن يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وهو لا ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر صعب عليه أنه رقيق القلب. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتن صواهبات يوسف ماذا تشيرون علي، مروا أبا بكر فليسلم الناس. فبذلك يعني الآن جاء أبي بكر على مصلى النبي صلى الله عليه وسلم للإمامة في حياة رسول الله، هذا هو الاستخلاف، كما استخلاف النهار في وجود الليل، استخلاف الليل في وجود النهار، هكذا استخلاف أبي بكر رضي الله تعالى عنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره وجعله إماما، وجاء أبي بكر رضي الله تعالى عنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وخليفة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي شيء بعد هذا الإيذاء وبعد هذه الإشارات الفاضحة إلى خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه؟ أما رأيت في كتاب الله تعالى قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، في قصة الهجرة، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، ثاني اثنين، إيش معنى ثاني اثنين؟ اثنين لما موجود إيش معنى ثاني اثنين؟ لما جاء أنهما في الغار، إذ هما في الغار، طيب هما في الغار لا يكون إلا أبي بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي. إذ أخرجه الذين كفروا، شيء واضح، إذ أخرجه الذين كفروا جاء بعد يعني الثاني اثنين، فانظر يعني إن الله تبارك وتعالى كيف جعله خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الثاني اثنين، يعني إذا كان شيء اثنين هذا ثاني لهذا، هذا ثاني لهذا، إذا يقال واحد اثنين فرق، إذا يقال أنه ثاني اثنين، يعني فانظر مكانة أبي بكر، إن الله جعله يعني في مقام الذي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا أطيع الله وأطيع الرسول، ثم جاء من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني إطاعة الرسول كأنه إطاعة لله سبحانه، لما؟ لأن الرسول ما يقول من قبل نفسه، فبذلك أنه لا يؤمر إلا بما أمره الله، لا يتكلم إلا بما أمره الله، وما ينطق عن الهوى هوى ان هو فبذلك جاء اطاعة الرسول مقام طاعة الله فبذلك فانظر هكذا اطاعة اصحاب الرسول مقام الرسول جاء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين والمراد من المؤمن من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فبذلك ان الله تبارك وتعالى يعني في لفظ واحد لما لانه كلام الله القران كلام الله فانسان اذا قرأ كلام الله وتامل فيها لفجد فيها دليلا واضحا قاطعا على كل مساله فبذلك قال تعالى ثاني يسمي طيب لما ثاني يسنين ثم جاءت اذ هما في الغار اذ هما في الغار يعني الان غار مكان معين مكان محدود وفي الغار ما كان الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر طيب لما يكفي لما جاء اولا ثاني يسنين لما ان الله جعله ثاني يسنين يمكن واحد يشك نعوذ بالله ابي بكر ايضا النبي قال تعالى اذ يقول لصاحبه اذ يقول من محمد صلى الله عليه وسلم لصاحبه يعني ابي بكر ما قال نبي بس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صحابية صحابية الصحابة ثبتت على سبيل العموم اما صحابية ابي بكر وصحبة ابي بكر بالخصوص جاء مطلقا يعني الذين آمنوا بالله آمنوا برسول الله إنما يعمل مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر جاء السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار يعني على سبيل العموم لكن ها هنا جاء صحبة أبي بكر بالتخصيص بالخصوص إذ يقول لصاحبه فبذلك من أنكر عن صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كافر أنكر كتاب الله لأنه جاء تعيين جاء تعيين تعيين يعني تعيين عجيب إذ يقول لصاحبه لا تهزن أيضا ثم كما ثاني سنين إن الله معنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال موسى عليه السلام إن وقال إن معي يا ربي لما قيل لموسى عليه السلام امامنا بحر وخلفنا عدو فاين نذهب قال انما يا ربي انما يا ربي صيحدين قال معي ما قال معنا ما قال معكم ما قال مع بنو اسرائيل مع المسلمين مع الذين امنوا بموسى قال انما يا ربي معي تخصيص المعيه الخاصه بالنصره للنبي صلى الله عليه وسلم من الله تبارك وتعالى ها هنا قال الرسول إن الله معنا إن الله معنا فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى لو تأملنا في كتاب الله وفي الآيات وأيضا لما هاجر أصحاب الرسول بعضهم هاجروا إلى الحبشة وبعضهم هاجروا إلى المدينة المنورة ولكن أبي بكر ما هاجر بل أنه كان منتظرا للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر فقال ماذا شأنك يا رسول الله قال إن الله أمرني بالهجرة وأمرني بأن تهاجر معي يعني في الهجرة كما أن أبي بكر رضي الله تعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر من الله تعالى ليس معه أحد إلا أبي بكر رضي الله تعالى عنه كما في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم أول من آمن أبي بكر من الرجال في الهجرة من هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر في الغار من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر لما دخل المدينة من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر یعنی صاحب السفر و صاحب الحضر و صاحب الغار و صاحب المزار، صاحب القبر حتی صاحب الحشر. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاکذا نباس یوم القیامة. فاشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بکر عمر کو یبس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فأيضا اذا يعني قال الصحابة رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ اللہ نو لما نجلس فی مجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم نجلس بالادب والاحترام کأن علی رؤوسنا الطیور. قال فکان ابا بکر و عمر کانا ینظران الیہ و کانا ینظر الیہما. ابی بکر عمر امار ایتا فی الشمائل کم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مئات الالوف وكم الذين ذكروا سيرة رسول سورة النبي صلى الله عليه وسلم وحلية النبي صلى الله عليه وسلم إلا عدة من الصحابة لمن أنه لا يستطيع أن ينظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد لا يستطيع. فبذلك الآن وأيضا يعني إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة خلفه من أبي بكر وعمر، فإذا جلس كان معه أبي بكر وعمر رضی اللہ عنہما حتی ذات یوم خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما مزا الا یسیرا فجاء ابی بکر فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اخرجک فقال الذی اخرجک یا رسول اللہ. یعنی اول خرج رسول اللہ ثم خرج ابی بکر. حکذا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیقت من حدائق الانصار جالس علی البیر على شفيرة البير ومتدليا بجليه في البير. فجاء رجل استاذنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي موسى من؟ فجاء فقال يا رسول الله أبي بكر على الباب يستاذنك. قال فأذن له فبشره بالجنة. فدخل أول ما دخل بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر جاء وجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استاذنا من؟ عمر رضي الله تعالى عنه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم على جبل وتحرك الجبل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم برجليه فقال ماذا بك؟ ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. يعني فانظر في جميع أصفار في جميع الأحوال في جميع الغزوات في جميع يعني الواقعات المهمة ما كان إلا مع النبي أبي بكر ثم بعده عمر ثم بعده عثمان. فهذا من قدرة الله سبحانه وهذا من كمال قدرة الله كأن الله تبارك وتعالى جعل خلفائه وجعل أصحابه من يستخلفون بعده متشابيا في السفر وفي الحذر وفي الغزوات وفي السريات وغيرها هكذا في الرأي. فبهذا جاء في هذا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وأيضا فمن وعد الله الذين وعد مفعول ثاني محذوف وعد الله أي شيء وعد وعد الله الاستخلاف في الأرض مفعول محذوف ها هنا مفعول محذوف دليله ماذا ليستخلفنهم في الأرض وبذلك الاستخلاف هنا محذوف فهذا وعد من الله إن الله لا يخلف الميعاد وعد الله الذين آمنوا دليل على ذلك وقت نزول هذه الآيات أنهم مؤمنين قبله لا الذين يؤمنون بعده هم لا يستيقون في هذه الآيات لما الذين آمنوا آمنوا في زمان الماضي وعملوا الصالحات في زمان الماضي ليس ما قال الذين يؤمنون ما قال الله تعالى الذين يؤمنون ويعملون الصالحات قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني وقت نزول هذه الآية هم كانوا مؤمنين قبله هم كانوا آمنين بأعمال الصالحات قبل ذلك وأيضا جاء خطاب، خطاب وعد الله الذين آمنوا منكم، منكم يعني الموجودين وقت نزول هذه الآية، ليس كما يقول بعض الفرق من الروافض قال المراد من المهدي المنتظر الذي في الغار وكان غير موجود وقت نزول هذه الآية، أو الأئمة الاثنى عشر ما كانوا موجودين في نزول هذه الآية. فهذا الخطاب للمخاطبين، وعد الله الذين آمنوا منكم، آمنوا منكم وعملوا الصالحات، آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وأيضا دليل على ماذا؟ كإن الله تعالى الشهد بذلك الذين جاءوا للخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم شهد على إيمانهم والشهد على آمالهم الصالحة. لما؟ لأن الشرط هذا شرط المؤمن، شرط مع المؤمنين، والشرط الذين يعملون آمال صالحة. إذا لا يوجد شرط لا يوجد مشروط، هذا قاعدة، إذا فات الشرط فات المشروط. قال إن جئتني أكرمتك، لكن الشرط إذا ما جئتني، لأن هذا قاعدة، إذا فات الشرط فات المشروط. هذا الشرط مع من؟ الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. يعني لو ما كان أصحاب مؤمنين لما جاء الشرط، لو ما كانوا آمنين أعمال الصالحات لما جاء الشرط. فلما